جرينا وراه وحبينا وطار النور سافرنا معاه ولفينا أتاني الليل عشقنا هواه غدر بينا ما نبنا غير رجعنا بقلب في قلب مش لينا يا ريتنا ما رحنا ولا جينا يا ريتنا ما رحنا ولا جينا يا ريت يا ريت يا أنا وعيني ونار قلبي من صغرنا عايشين نشوف السحر ونخبي ونكايد العاشقين أنا وعيني ونار قلبي من صغرنا عايشين نشوف السحر ونخبي ونكايد العاشقين لحد الشوق ما صحانا في ليلة وجيت صحي معانا على هاتف وكان صاحبه قابلنا يوم وحيانا بضحكة غلبنا الشوق جرينا وراه وحبينا يا ريتنا ما رحنا ولا جينا يا ريت يا ريت وانتوا اللي ساعدتوا حبي كان عندكم وانتوا اللي ضيعتوه. صحيح والله احنا اللي ضيعناه والله جازينا. صحيح والله يا ريتنا كلمنا يوم ما ضحك لينا. صحيح والله احنا اللي ضيعنا الله يجازينا. صحيح والله يا ريتنا كلمنا يوم ما ضحك وضحنا من يومها عايشين على يومها. وضحنا من يومها عايشين على يومها ومن يومها غلبنا الشعور جرينا وراه وحبينا.